المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود ان هذا مما يقوله اهل الضلال، واما اهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا ويؤمنون بان فيؤمنون بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، ما هو من أصول الإيمان. ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل من أسباب، ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. ومن قال إلى هنا نمشي فيه شوي شوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الطائفة الرابعة من فرق الناس في الشرع والقدر. أما فرق الضلال أو فرق الخائضين في الشرع والقدر من أهل الضلال فالفرق الثلاث المتقدمة. الفرقة الرابعة من فرق الناس في القدر أو في الشرع والقدر من ذا؟ من؟ فهم أهل السنة والجماعة الذين عبر عنهم بقوله أهل الهدى والفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنوا بالغيب وآمنوا بأصول الإيمان وآمنوا بكتب الله المتقدمة والمتأخرة. فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهذا، لا يفرقون، يؤمنون بقدر الله بكل ما يتضمنه الإيمان بالقدر، ويؤمنون بأمر الله وله، يؤمنون بالشرع، يؤمنون بهذا وهذا. وتفصيل هذا أنهم يؤمنون بأنه تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن ما شاء كان ولا وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه علم ما كان قبل أن يكون، وكل شيء عنده مكتوب في كتاب مبين، في إمام مبين. يؤمنون بهذا كله، وهذا هو مضمون الإيمان، هذه الجوانب وهذه المعاني هي مضمون الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر يتضمن هذه الجوانب كلها. ومع الإيمان بالقدر بما يتضمنه الإيمان بالقدر من إثبات علم الله ومشيئته وقدرته ووحدانيته، مع الإيمان بالقدر لا ينكر هؤلاء المؤمنون المفلحون المهتدون لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق الله بها المسببات. يعني مع الإيمان بالقدر يؤمنون بالأسباب، يؤمنون بالأسباب يثبتون الأسباب. وإثبات الأسباب يدخل فيه إثبات الأمر والنهي، وهذه مسألة من المسائل الكبيرة التي انقسم فيها الناس واختلف فيها الناس تبعا لاختلافهم في القدر. فمسألة الأسباب مرتبطة بالقدر، فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بالقدر بما يتضمنه الإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما تقدم. كذلك مع إيمانهم بالقدر يثبتون الأسباب، لا ينكرون الأسباب التي يخلق الله بها المسببات. وهذا التعبير فيه شيء من توجيه الكلام للأسباب الكونية. فإن الأسباب أنواع، منها أسباب كونية وأسباب شرعية. قال الله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به، أي في البلد الميت أنزلنا به الماء فأخرجنا به، أي بالماء أخرجنا به من كل الثمرات. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالباء في هذه المواضع سببية، هذه الباء السببية. إذن الماء يخرج الله به الثمرات ويخرج به الأرزاق، يخلق الله به الأرزاق. الماء سبب كون يمتلع كون. وقال سبحانه وتعالى في القرآن: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. القرآن وهو كلام الله يضل به كثيرا، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يضل به كثيرا، فهذا السبب سبب شرعي. القرآن سبب شرعي، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالقرآن سبب لهداية من شاء الله هداية، ويكون لسوء حظ آخرين يكون سببا لشقائه. القرآن في حد ذاته خير ورحمة وهدى، ولكن قد ينفذ الشيء ضده لملابسات ولأسباب أخرى. فهنا الشيء النافع إذا ساء استعماله ضر، فلسوء استعمال هؤلاء ولسوء موقفهم من القرآن صار سببا لضر. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهؤلاء أتعس الناس حظا، الذين كان حظهم من الهام من الرحمة والخير التخريب، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الأسباب كونية وشرعية، أما الأسباب الكونية عرفنا نموذج منها، الباقي سائر الأمور المتفاعلة في الوجود هذه أسباب كونية. كون الأكل سبب للشبع، والشرب سبب للري، والأعضاء سبب لأفعالها كلها أسباب كونية، والطاعات والمعاصي أسباب شرعية، والواقع منها يجتمع فيه كوني وشرعي، لأن كل ما كان واقع من المخلوقات فهو كون، يعني يدخل في العموم. فالطاعات سبب شرعي لآثارها الحميدة من ثواب الله وعظام مغفرته، والمعاصي كذلك سبب، فهي أسباب شرعية كونية في آن واحد، ولكن الأصل إنها شرعية، كونها مقتضية لمسبباتها، هذا عرف إنما عرف بموجب الشرع. فأهل الهدى والفلاح مع إيمانهم بالقدر لا يكون الأسباب التي يخلق الله بها المسببات، فالله يخلق بالأسباب، يخلق الأرزاق بأسباب، يخلق الولد بأسباب، يخلق الحيوانات بأسباب، مسألة الأسباب مسألة انقسم فيها الناس على ثلاث مذاهب، أحدها إثبات الأسباب وأنها مؤثرة في مسبباتها لكن بمشيئته سبحانه وتعالى وتقديره وتعالى، والثاني إنكار الأسباب، إنكار تأثير الأسباب ليست مؤثرة في مسبباتها، بل يعني ما فيها، يعني ما في شيء سبب، إنكار تأثير الأسباب، هذا يساوي إنكار الأسباب. والثالث الغلو في تأثير الأسباب، واعتقاد أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها بذاتها بطبعها، وهذا الاختلاف تجده يرجع إلى ما تقدم من الخلاف في الشرع والقدر. فالذين غلوا في القدر وأنكروا أفعال العباد وقالوا بالجبر هم الذين أنكروا الأسباب، والذين أنكروا القدر وقالوا بأن العبد هو الذي يخلق فعله القدرية، هؤلاء أخذوا بنصيب، ما أقول أنهم دائما ينكرون الأسباب، أخذوا بنصيب من إنكار بنصيب من الغلو في الأسباب. أليس كذلك؟ ما يدعى أخذوا بنصيب من إنكار من الغلو في الأسباب، لأنهم جعلوا قدرة العبد هي المؤثرة في فعل العبد، وأخرجوا ذلك عن مشيئة، أخرجوا ذلك عن مشيئة. فالقول بإنكار الأسباب والقول بتأثير الأسباب بطبعها قولان متقابلان، وبينهما القول الوسط وهو إثبات الأسباب وتأثيرها لكن بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم ومن فعل وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العقل كما أن من جعلها هي مبدئة في ذلك فقد أشرك بالله. فمن قال إن إن الله يخلق عند الأسباب لا بها فقد خالف الشرع والحكم. يقولون إن الله يخلق عند الأسباب لا بها، عند آله فالله يخلق السبح عند وجود، لا أن الأكل مؤثر، والله يخلق النبات عند وجود الماء في الأرض، لا أن الماء مؤثر في حصول النبات، وهكذا يخلق الله السبح عند يعني تفي الأرض بالماء، لا أن الماء مؤثر في نبات الزرع، وهكذا يعني قوله مضطرد على أنه لا تأثير لأي شيء في شيء، يعني هذا المكيف ليس له تأثير في حصول الهواء البارد، لكن الله يخلق الهواء البارد عند وجود المكيف وتحريكه وحركة بس، لا أن للمكيف فيه تأثير في حصول الغاية، في حصول مثلا تغير طبيعة هواء الغرب أو في حصول التبريد. إن الله يخلق عندها لا بها، الباء عنده، الباء في ذكر قوله فأخرج به، الباء يكون عندهم للمصاحبة، ليست السببية، للمصاحبة، واللام مثل لام التعليل لكذا، هذه لام العاقبة، فالذين ينكرون الأسباب ينكرون الحكمة أيضا، فليس هناك علة غائية ولا علة على مرة، ليس عندهم علة غائية ولا علة فاعلية. ما تسمى إلا المشيئة، المشيئة النافذة العامة، فكل شيء بمشيئة الله وهذا حق، ولكن هذا لا يمنع أن يكون الشيء بتأثير شيء آخر والكل بمشيئته سبحانه وتعالى. فالذين أنكروا الأسباب مطلقا يعني قوله يشبه أو يدخل فيه إنكار ما خلقه الله من القوى والطبائع في الحيوان كإنكار قدرة العبد وإرادته الجبرية. الجبرية أنكروا قدرة العبد وإرادته، وقالوا إن فعل إن أفعال العبد مخلوقة لله ولا تأثير بقدرة العبد، ليس لقدرة العبد ولا لمشيئة ذاته، حتى قالوا ليس له قدرة ولا بس. فقول الجبرية داخل في عموم إنكار في إنكار الأسباب، لأن قدرة العبد هي سبب للفعل، خارج ومن قال إن الله يفعل ومن قال يفعل إنسانا بنا فقد يفعل من الذي يفعل؟ الله. ومن قال إن الله يفعل فيها أي عندها إنه تعالى يفعل عند الأسباب أي عند وجودها لا بالأسباب. نعم. ومن قال يسألك إذا لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن. نعم ما جاء به القرآن خالف الدلالة. نعم خالف الدلالة. أليس القرآن قد دل على إثبات الأسباب كما في الآية إيه؟ ها؟ في حصول المثبت فقد أشرك بالله. ولهذا قال من قال من أهل العلم: الاعتماد على الأسباب في حكم التوحيد. لكن هذا الاعتماد على الأسباب في حكم التوحيد من نوع الشرك في العبادة، من نوع الشرك في العبادة. وجعل الأسباب هي المؤثرة في مسبباتها من نوع الشرك فالربوبية، وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا هذا فضح فضح في العقل والشرع جميعا. إنكار أن تكون أسبابا هذا فضح في العقل، وأيضا مخالفة للظاهر والشرع حيث تعتمد على إثبات الأسباب. وترك الأسباب شرط للي طلب الأسباب، لأن الأسباب مبني على النقل بالأسباب، الطاعات أسباب، المعاصي أسباب، فالأوامر والنواهي كلها أمر بالأسباب ونهي عن الأسباب. فالإعراف وتعبير الأسباب بالكلية طلب الأسباب، وهو الإعراف عن الأسباب الكلية، لأن ما فطر العباد على الآخر بالأسباب، الأسباب الكونية من زمان تلقائيا إذا حصل الخبر وتلقائيا إذا جاء راح يستمر، وإذا عرفت تقطع خلاصه ما مقطوع. فالإعراف عن الأسباب الكلية بالشر ومخالف كذلك في العقل، وسيأتي لهذا الكلام ومزيد بيان. فالشيخ ذكر طبعا في الكلام ولا ما ذكر الآن مذاهب الناس في الأسباب، ذكرها الشيخ ثلاث، ذكر الأولى بقوله ومع ذلك لا يذكرون ما خلق الله من الأسباب، والثاني قال ومن قال ان الله يخلق عندها ذاتها جبريه، والثالث ومن جعلها مرجعها القدميه. لكن يعني لا يصح ان يكون الكلام عن ذلك، فقد فلا يلزم ان يكون القدميه يكونوا يعني يرون استقلال الاسباب مطلقا، لا، إنما هذا خاصية في قوة العبد. ما يمكن أن يكون مثل هذا أن يقول إن الماء هو الفاتح يكون النبات، إيه ما يمكن. لكن من الطبيعيين من يقول ذلك كما تقدم من أهل الطبع والنجوم الذين يجعلون النجوم هي المؤثرة في حصول بعض الحوادث، يجعلون الأشياء هي المؤثرة في بعض في مسبباتها، هي المؤثرة مستقلة مؤثرة بفضلها. وذلك رسائلهم في فريق المنكرين للأسف، نعم. وذلك أنها هنا انتبت من الأسباب إلا وهو يمنع المنتبع إذا لم يسبح الله لا ومانع وذلك، نعم. وذلك أنها هنا انتبت من الأسباب وهو مستقبل إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من كامل من المحتوى إذا لم يسبحه الله عنه. أليس في وجود شيء واحد يستقل بمثل شيء إلا الله؟ أليس في وجود شيء واحد يستقل بمثل شيء إلا الله وحده؟ قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. سبب آخر، فليس هناك سبب من الأسباب يستقل في التأثير أو في حصول متسببه، فلا بد له من سبب ولا بد له من مانع يمنعه إذا لم يصرف عنه ما يصرف الله عنه لم يحصل متسببه. وبهذا يعلم بطلان قول الفلاسفة أن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فالله واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، النتيجة الله لا يصدر عنه إلا واحد. ويزعمون أنه تعالى لم يصدر عنه إلا العقل الأول، ولكن الفلاسفة في هذا مخذولون ومتناقضون أعظم تناقض. فهذا يستلزم أن يتسلسل الأمر، فالواحد لا يصل على الواحد والواحد الثاني كذلك وهكذا، فيلزم أن يستمر الصدور أو أن يكون الصادر واحدا دائما. وهم يقولون صدر عن العقل الأول عقل ثاني وفلك ولك، وهذه الدعوة باطلة لا تصح لا في حق الله ولا في حق المخلوق. أما في حق الله فهي باطلة، فإنه واحد وصدر عنه كل شيء، يعني وهو خالق كل شيء، هو واحد وهو خالق كل شيء. وقوله تعالى والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين، يدل على بطلان قول الفلاسفة الله واحد وهو خالق الأزواج كلها. طيب، وهل تصح هذه الدعوة في حق المخلوق؟ لا، لما تقدم من أن أي سبب مؤثر في مسببه نقول مؤثر، فإنه لا يمكن أن يحصل مسببه إلا بانضمام سبب أو أسباب أخرى وبزوال المانع. ولهذا يقول الشيخ عندكم فليس في الوجود شيء واحد صدر عنه شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها. إذا قول الفلاسفة إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد هذه مقولة باطلة لا تصح لا في حق الخالق فهو خالق كل شيء وهو خالق الأزواج كلها، ولا في حق المخلوق لأن أي مؤثر من المخلوقات فإنه لا يستقل في التأثير، بل لا بد أن ينضم إليه سبب بل وأسباب أخرى كما تقدم في بعض الأمثلة، وسيضرب الشيخ لهذا مثلين، وهي قاعدة مضطردة. أي سبب فإنه لن يؤثر في مسببه إلا بانضمام أسباب أخرى. فليس هناك سبب واحد يستقل في التأثير، والله أعلم. تفضل يا أخي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. من الذي قال ذلك؟ الفلاسفة. فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها. فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج. إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يرضى الاحتراق، فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطلى الجسم بما يمنع الإحراق. والشمس التي يكون عنها شعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، واذا حصل حادث من سحاب او سقف لم يحصل الشعاع تحته. وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا هذا المثالات النار والشمس. النار سبب الحرارة؟ نعم. الشمس سبب الحرارة؟ نعم. شعاع الشمس سبب الحرارة؟ طيب، هل يحصل الإحراق بمجرد النار؟ يعني مجرد وجود النار واتصالها بالجسم يحصل الإحراق؟ لا. ها؟ لا. يحصل الذي ينتج عن اتصال النار بالجسم إحراق؟ لا. لا من انضمام سبب آخر وهو القابول. أن تتصل بجسم قابل حتى يحصل الاحتراق. أما لو اتصلت بغير ما يكون احتراق لم يحترق. فلو وقعت على السمندل وهو حيوان طائر جعل الله فيه مناعة ضد النار، السمندل والياقوت لم تحرق. ولو طلي الجسم بما يمنع إحراقه لم يحترق. في هذه البيوت مواد إذا طلي بها الجسم صار فيه مناعة ضد النار. لو لم يكن إلا الملابس الخاصة بمثل هذا، الملابس التي أيضا هي ضد النار، ملابس رجال الإطفاء يظهر إنها ما إنها ما تقبل الاشتعال ولو بنسبة يعني. إذا لابد لحصول الإحراق من شيء آخر، سبب آخر وهو القبول مثلا، ومن زوال المانع. فالجسم الذي يقبل الاشتعال لو كان عليه، لو طلي بما يمنع الإحراق أو غطي وكسي بما يمنع الإحراق لمحتاج وامتنع الإحراق لوجود المانع. وهكذا الشمس، شعاع الشمس لا يحصل به، تحصل منه الحرارة حتى ينعكس على جسم يقبل انعكاس الشعاع. وإذا نتعرف الآن عوام الناس إذا وقع جسم شعاع الشمس على الجسم الصلب إذا كان أسود أو باهت أو ملوث فإنه يمتص الحرارة وتحدث الحرارة ويحترق ما حوله. وإذا وقع على بعض الأجسام فإن لا يحصل ذلك. انظروا إلى البلاط والحرب. نعم. في عز الصيف تمشي عليك أن تمشي في ماذا؟ عجب. بينما تأتي تبع قدمك على البلاط الأسود تجده لا يضاف. الجو الآن إذا تبعت الجو في حرارة لا تكن تنعد وتنعد مع أن شعاع الشمس يختلف الفضاء. وإذا حق لا مانع يحجب شعاع الشمس إلى المحل القابل. أليس كذلك؟ لابد من المحل القابل ولابد من زوال الموانع. إذا ما في سبب مؤثر في عطول مسبب أبدا، يعني سبب واحد يحصل المسبب أو يؤثر في مسببه وحده أبدا. نعم. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. ولا بد من الإيمان بالشرع. هذا يعني تلخيص لما سبق. يقول المقصود في هذا المقام أنه هو بيان أنه لا بد من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. لا بد من الإيمان بالقدر خلافا لمن؟ للمجوسية القدرية. فإن القدر الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. خذ الفضول يا عبد الله. فالإيمان بالقدر من تمام التوحيد، من تمام التوحيد. أي توحيد؟ توحيد الربوبية. وإن كان القدر يتضمن الشرك، أي شرك؟ الشرك في الربوبية تقدم. فالإيمان بالقدر من تمام التوحيد. ويستشهد في هذا بقوله في أثر الجروح عن ابن عباس: القدر نظام التوحيد. يعني الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني به ينتظم التوحيد ويستقيم أمر المسلم في توحيده، نظام التوحيد. فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده. ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده أو نقض تكذيبه توحيدا. من أقر بأنه تعالى خالق كل شيء ثم قال إن العباد يخلقون أفعالا، أليس ينقض بهذا قوله إن الله خالق كل شيء؟ إذا التوحيد في قول ابن عباس تم توحيده ونقض تكذيبه توحيده، المراد ايش؟ توحيد الربوبية. فإن التكذيب بالقدر يناقض توحيد الربوبية ويتضمن الشرك في الربوبية. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة، بل هو ثابت هذه الأصول، وسمي بالقدر خيره وشره. ولا يتم الإيمان ولا التوحيد، لا يتم الإيمان ولا التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله في ذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته. يجلب بها منفعته. فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشر هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويذوقونه. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك. فإن الإنسان أمام حال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حالك وأنفاك. وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعضهم الناس بإفرادهم، كما يعرفون انتفاعهم بالحد والشر، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بإفرادهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يحتلون به بعقولهم. هذا قد يعرف بعضهم الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يحتلون به بعقولهم، وبعضهم لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. وفي هذا المقام ولا بد من الإيمان بالشرع أيضا، لا بد من الإيمان بالشرع خلافا للجبرية. لا بد من الإيمان بالشرع خلافا للجبرية، فلا بد من الجمع في الإيمان بين الشرع والقدر جميعا كما تقدم. أو ليس الإيمان بالشرع هو مضمون الإيمان بكتب الله ورسله؟ الإيمان بالشرع هو مضمون الإيمان بكتب الله. ما هو الشرع؟ الشرع هو الأوامر والنواهي، أمر الله ونهيه، هذا هو الشرع. فلا بد من الإيمان بالشرع وهو الأوامر والنواهي والوعد والوعيد. الوعد يتعلق بالأوامر، والوعيد يتعلق بالنواهي. والإنسان في ضرورة إلى الشرع، مفتقر إلى الشرع. حتى ولو كان الإنسان يعيش وحده لا بد له من شرع. لا بد له من شرع يميز به بين ما يفعل وما يضر، بين ما ينفعه وما يضره، ما يصلحه ويفسده. فليس المراد بالشرع مثل ما يقول الجمع، ليس المراد بالشرع هو مجرد العدل الذي يحتاج إليه الناس في قضاياهم الاجتماعية وفي معاملاتهم. العدل الذي يحتاج إليه الناس في التعامل فيما بينهم، يعني مثلا حل خصومات. الشرع هل هو مقصور على هذا؟ لا، بل هذا من الشرع. يعني الشرع جاء ايضا للعدل الذي يحصل به إصلاح أمور الناس فيما بينهم في معاملاتهم، فهذا من يعني نظام المعاملات. وأحكام الجنايات وأحكام المعاملات البيوع والنكاح، المعاملات التي بين الناس. لا، الإنسان يحتاج إلى الشرع ولو كان منفردا. لما؟ لأن الإنسان ولو كان منفردا لا بد له من فعل وترك، لأن الله جبله على ذلك. فالإنسان من جبلته الإرادة والفعل، من جبلته الإرادة والفعل، فهو همام حارس، همام كثير الهم، دائما عنده أفكار، عنده إرادات، يريد يفعل ويقدم ويأخر ويتقدم ويتأخر ويتفرغ، فهو همام حارس كما قال عليه الصلاة والسلام. همام حارس هذا صادق على الإنسان، يصدق على الإنسان أو لا يصدق؟ يصدق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الأسماء: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أصدقها لأنها أكثرها مطابقة لواقع الإنسان وجبلته. فالذي يسمي ولده همام والذي يسميه حارث تجده سماه، يعني اسم يطابق، اسم يطابق مسماه. طيب، وما دام الانسان مريد مفعال، مريد مفعال، همام حارث، ما دام كذلك فلا بد له من شيء يميز به بين النافع والضار من أفعاله وإراداته، ما يصلح وما يفسده، وهذا هو الشرع. الكفيل بمعرفة ما ينفع الإنسان ويضره في دنياه وآخرته هو الشرع. فلا بد للإنسان ولو فرض أن يعيش وحده، لا بد له من شرع يميز به بين ما ينفع وما يضر من أفعاله وإراداته. والناس يكون شاهدكم، والناس لا يمكنهم، أو إن الآدميين لا يمكنهم، لا يمكنهم الآدميين أن يعيشوا بلا شر، لا يمكنهم أن يعيشوا بلا شر. وهذه الجملة إن أريد بها أنه لا يمكن أن يعيشوا عيشة سعيدة هنيئة طيبة بلا شرع الله، فهذا واضح. فالأمم الكافرة وإن عاشت ما عاشت، وإن متعت بما متعت به، فحياتها مليئة بالنغص، وحياتها ونعيمها يؤول وينتهي إلى جحيم. وبقدر بعد الناس عن شرع الله يكون شقاؤهم، وبقدر لزومهم لشرع الله تكون سعادتهم. وإن يريد مطلق العين أن يعيشوا بلا شرع، يعني إن الناس لا بد لهم من مطلق شرع، يعني أحكام نظام لا بد لهم، لا يمكن ان يعيش الا بشيء من نظام ينظم شؤون حياته. لكن ان كان شهر الله ترتبت عليه سعاده الدنيا والاخره، وان كان من وضع الناس نعم حصل يعني لهم لذلك نصيب من استقامة العيش، هل يستطيع الناس أن يعيشوا بلا دولة ترعاهم وتنظم شؤونهم وتردع مثلا مجرمهم؟ لا، لا يمكن، لا يمكن الآدميين، لا يمكن الناس أن يعيشوا بلا نظام بلا شرع. وما عند الأمم، كل ما عند الأمم الكافرة من أنظمة صالحة تتضمن إقامة عدل، أقول عدل ما أقول العدل، تتضمن إقامة عدل وإيصال حق ومنع ظلم فإنه موجب لشرع الله، مأخوذ من الشرع، من شرع الله. والكفار يأخذون من شرائع الأنبياء ومن كتب المسلمين، يأخذون أنظمة يعني لا تتعارض مع أهوائهم، يأخذون من الفقه الإسلامي ويأخذون ويخسرون في أنظمتهم أيضا عن عقولهم. والأمور كما سمعنا تمييز ما ينفع وما يضر، منه ما يحصل، ما يحصل الإنسان بفطرة، التمييز بين النافع والضار منه ما يعرفه الناس بفطرته، ومنه ما يعرفونه بتجربتهم، ومنه ما لا يعرفونه أبدا إلا بالشرع. الأفعال النافع والضار منها ما يعرف بالفطرة، الأكل والشرب خلاص فطري، فطري. الصغير يعرف، الطفل الرضيع ينزل من بطن أمه ويحرك شفتيه ليمتص، فطري. الناس كلهم يجمعون على طلب الأكل والشرب الذي به قيام حياته، معروف لهم بفطرته، ويطلبون وسائله، الزرع وكذا وكذا وتجارة، السعي لطلب الرزق. ومنهما يعرفونه بالتجربة كسائر العلوم والصناعات، يعرفون نفع هذه بتجربتهم ويصلون إليها بالتجربة والدراسة. لكن انتفاع الإنسان بالأكل والشرب نظري يحتاج الى التعلم وتعليم ودراسه؟ لا، لكن علم الزراعه نعم تجريبي. ومنه ما لا يعرف الا بالشرع، وهي الطاعات والمعاصي، يعني ما ينفع وما يضر منه ما لا يعرف إلا بالشرع كالطاعات والمعاصي. فإن الإنسان لا يستطيع أن يعرف ما يحبه الله ويرضاه ويسخطه ويبغضه، وما يحبه الله ويرضاه هو أنفع شيء للعبد، وما يسخط الله ويبغضه هو أضر شيء على العبد. ولا سبيل للإنسان إلى معرفة ذلك إلا بالشرع. إذن لا بد للإنسان من الشرع الذي يميز به بين النافع والضار، من الأفعال والأقوال والإرادات. والشرع أيضا كما جاء ببيان أمور لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق الشرع الوحي، كذلك جاء مؤكدا للفطرة: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، في تأكيد للفطرة. ما في حرام إن الإنسان يتعمد الإضراب عن الأكل، الإضراب عن الأكل إلى أن يقتل نفسه أو أن يضر بنفسه. فالصيام الذي شرعه الله عبودية محدود بأن لا ينتهي إلى الهلاك. إذا الإنسان خشي على نفسه الضرر وجب عليه الفطر. المريض إذا شق عليه الصيام يفطر، إذا كان يشق على الصيام يستحق له الفطر. فإذا كان يضره ضررا كثيرا وجب عليه الفطر. وهكذا المسافر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام. أعد هذا المقطع فإنه يعني مهم وجيد. نعم. ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوحي والوعيد. هذا تفسير الشرع. الشرع يعني شرع الله، الأمر والنهي والوعد والوعيد، الأوامر والنواهي، جانب الأوامر والنواهي. نعم. نعم. الإيمان بالوعد والوعيد من الشرع. إيه، من التوافع، لأن الوعيد، الوعد والوعيد جاء للترغيب والترهيب، للترغيب بفعل الأوامر والترهيب بفعل المنهج. تابع. تابع للتوحيد. تابع للشرع. من يعني من الحوادث. كما بعث الله بذلك رسله وانزل كتبه. نعم. والانسان مضطر الى شرع في حياته الدنيا، فانه لا بد له من حركه يجلب بها. يعني مصدر الشرع، مصدر الشرع الذي به يعرف ما يحبه الله ويرضاه، مصدره الوحي، مصدره نعم ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. نعم، هذا هو المصدر. فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشر هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفع والأفعال، بين الأفعال التي تنفع والأفعال التي تضره. وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده، فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به، يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. قوله فإنه لا بد له من حركة إلى آخره. هذا شئنا من شرع الشرع. لضرورة الإنسان، الإنسان في ضرورة إلى الشرع. لما؟ هو المقتضي. فلو سميت يعني حكمة ما كان فيه المشاعر، لكن أجل أنها أقرب إلى السبب المقتضي، السبب المقتضي. والغاية من الشرع والحكمة هو السعادة، السعادة بنيل كرامة الله والفوز برضاه والنجاة من عذابه والفوز بكرامته. هذه هي الغاية. فغاية الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات هي السعادة، الفوز برضوان الله ومغفرته وكرامه. نعم. بعد. وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان منفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان أمام حالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهناء. يعني اسمان مطابقان لمسماه، فالإنسان طبيعة الإرادات والهموم والأفكار. نعم. بعد. لا غرب الواقع، يعني وهو يعني إقرار لهذه التسمية، إن هذه التسمية صحيحة. لو سميت ابنك عزام، هل هو مثل همام؟ لا، ما بعرف. كل حال كل انسان همام، ليس كل همام عزام، ليس كل همام عزام. وهو معنى قوله متحرك بالاراده، فإذا كان له إرادة هو متحرك بها فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يفلسه أو يفسده. وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضهم يعرفونه بالاستدلال والنظر، ويدخل في ذلك التجربة، فإن التجربة تبني على النظر العقلي والمقارنات وقياس النظير على النظير. ومنه ما يعرفونه بالاستدلال والنظر. نعم. وبعضه يأتونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، يهتدون به بعقولهم ضمير في قول يهتدون به يرجع إلى ما هو الشرع، إيه؟ إلى ما يحتاجون، تكرار جملة جملة. وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بالاستدلال. أما لو أراد نفس الأمر النافع لقال إليه، يهتدون إليه بالعقول. وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيان لهم وهدايتهم يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذا المقام تكلم الناس بالأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلازم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه، أو وسببا أو وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. لمن أو سبب؟ لا. نعم. وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة من دار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلم الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي، ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلت طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشر من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطة. ثم إن كلتا الطائفتين إلى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق الحديث عن ضرورة الإنسان إلى الشرع ووجوب الإيمان بالشرع وضرورة الإنسان إلى الشرع سواء كان فردا أو جماعة، فلا يستغني أحد عن شرع. والمراد بالشرع هو الأوامر والنواهي والوعد والوعيد، فلا بد للإنسان من شرع يميز به بين ما ينفعه وما يضره من الأفعال والأقوال، حتى ولو كان منفردا، لأن الإنسان لا بد أن يفعل ويترك، لا بد أن تكون له أفعال يريدها، إن فهو مريد همام وهو عامل متحرك بالإرادة، فلا بد له من شرع يميز بين ما ينفعه وما يضره من الأفعال وإن كان منفردا. ثم تقدم أن التمييز بين النافع والضار، أو أن معرفة النافع من الضار منه ما يعرف بالفطرة ومنه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالشرع. وسبق هذا، يقول الشيخ: وقد اختلف الناس في هذا المقام، في مقام يعني أحكام الأفعال، اختلفوا في هذا المقام، اختلفوا في ماذا؟ هل الأفعال يعني حسن وقبح يعرف بالعقل، أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ وهذه مسألة كبيرة معروفة بمسألة التحسين والتقبيح، أو مسألة الحسن والقبح، مسألة الحسن والقبح، حسن الأفعال وقبح الحكم على الأفعال بالحسن أو الحكم عليها بالقبح، هو التحسين والتقبيح. يعني من الناس من قال إن من الأفعال ما هو حسن وما هو قبيح يعرف بالعقل، وأن حسن الحسن وقبح القبيح يعرف بالعقل. وطائفة أخرى قالت إنه ليس للأفعال من الحسن والقبح ما يعرف بالعقل. يعني إذن اختلفوا في الحسن والقبح العقليين، فمنهم من أثبت الحسن حسن الأفعال وقبحها الذي يعرف بالعقل، ومنهم من نفى ذلك وقال بالتحسين والتقبيح الشرعي أو الشرعيين، وقال إن حسن الأفعال وقبحها إنما يعرف من جهة الشرع، فليس للأفعال قبح أو حسن يعرف بالعقل، وإنما حسنها وقبحها إنما يعرف بالشرع. وقبل الكلام على هذا فيه وقفة، يقول الشيخ إن الناس اتفقوا، الناس ومنهم هؤلاء اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافر الفاعل متفق عليه، يعني من الأفعال ما يلائم الفاعل. ومعنى يلائم، ما معنى كون الفعل يلائم الفاعل؟ فسره لكم، وهو كونه سببا لما ينفع الفاعل ويرتد به الفاعل، وينافره منافرة الفعل للفاعل كونه سببا لما يؤذيه ويؤلمه ويضره. يقول إن هذا متفق عليه، متفق بين الناس أن الأفعال منها ما هو ملائم للفاعل، أي سبب لما ينتفع به، لما ينفعه ويرتد به، ومنها ما هو منافر للفاعل، أي سبب لما يضره ويؤلمه. هذا متفق عليه، وأن هذا المعنى يعني الملائمة والمنافر، كون الفعل ملائما أو منافر، منه ما يعرف بالفطرة ومنه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالشارع، نفس المعنى السابق. التمييز بين الأفعال قد يعرف بالفطرة ويحصل بالفطرة، وتارة يحصل بالعقل والتجربة، وتارة يعرف بالشرع. هذا معنى ما سبق. منه ما يعرف بالعقل ومنه ما يعرف بالفطرة، يعرف الناس أن هذا ملائم أو منافر، منه ما يعرفونه بعقولهم ومنه ما يعرفونه بفطرتهم. يقول الشيخ أما تفاصيل الأفعال وما يترتب عليها من العواقب في الآخرة فذلك لا يعرف إلا بالشرع. تفاصيل ما ينفع وما يضر وما يترتب على الأفعال من العواقب ثوابا وعقابا، فهذا إنما يعرف بالشرع، كتفاصيل أسمائه وصفاته، أو كمعرفة أسمائه وصفاته تفصيلا. فالعلم التفصيلي لما ينفع وما يضر من العلوم والأعمال، ذلك لا طريق له إلا الشرع. فعقول العباد عاجزة عن معرفة أسماء الله وصفاته تفصيلا، لكن تعرف ذلك إجمالا، وكذلك تعرف ما ينفع وما يضر على سبيل الإجمال، ما ينفع يعني عند الله وما هو محبوب لله أو مبغوض له على سبيل الإجمال، وكذلك تفاصيل العاقبة، كل هذا العمل ترتب عليه الجزاء الفلاني وله من الفضل كذا والعمل الآخر كذا كما جاء في النصوص، يعني ما يدل على أن هذه الأعمال مثلا تترتب عليها النجاة من النار ودخول الجنة، وهذه من أسباب العذاب وهذه من أسباب الثواب، هذا التفصيل طريقه الشرع. وهذا العلم التفصيلي هو خاصية الشرع، وهو الروح والهدى الذي جاء من عند الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا هو الذي امتاز به الوحي. أما العلم الإجمالي فهذا حاصل للعباد بفطرهم وعقولهم قبل الوحي وبعد الوحي. فمعرفة هذه العلوم، العلوم الثلاثة، العلوم الشرعية ثلاثة الأساسية، العلوم الشرعية أو العلم الشرعي ثلاثة أقسام: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، العلم بأمره ونهيه ودينه الذي جعله طريقا إليه، العلم بالجزاء. معرفة هذه العلوم أو هذه الأصول الثلاثة على وجه التفصيل طريقها أو طريقه الشرع والوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذن لا هدى إلا بالوحي، لا يمكن لأحد أن يهتدي وأن يكون من المهتدين إلا بمعرفة الشرع واتباعه، باتباع الوحي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالحياة الحقيقية متوقفة على الوحي، والهداية الحقيقية متوقفة على الوحي، وقد جمع الله بين الأمرين في الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالوحي روح وهدى، روح لتوقف الحياة الحقيقية عليه، وهدى ونور لتوقف الهداية الحقيقية عليه. هو روح ونور. هذا الكلام شبه معترض في الكلام على مسألة الحسن والقبح، فإن الشيخ أشار إلى الخلاف أولا ثم حدد ما اتفق الناس عليه من كون الفعل ملائما أو منافرا، هذا أمر متفق عليه. وطريق معرفة الملائم والمنافر من الأفعال وكونه نافعا ملتنا به أو ضارا مؤلما، معرفة ذلك تحصل إما بالفطرة كمعرفة الأمور التي يرتد بها الإنسان من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك، يعرف الإنسان يرتد بالحر، يتألم من الحر، يتألم من البرد، يرتد بالشيء المعتدل بالاعتدال، حالات الجو، المطاعم منها ما ينفع ويرتد به ومنها ما يضر ويؤلم ويوجع وهذا. ولكن يقول الشيخ ان كلتا الطائفتين اللتين اثبتتا الحسن والقبح العقليين او انكرتا او انكرت، يعني الطائفه التي اثبتت الحسن والقبح العقليين والتي نفت الحسن والقبح العقليين كل منهما اخرجوه عن هذا المعنى، يعني اخرجوه عن معنى الملائمه والمنافره. فالتي اثبتت الحسن والقبح العقليين او اثبتت الحسن والقبح الشرعيين وانكرت العقليين اخرجتاه عن هذا القسم، يعني عن مفهوم الملائمة والمنافرة. يعني ان حسن الفعل وقبحه ليس معناه كون الفعل ملائما او منافرا، وقد غلطت الطائفتان في هذا المقام بإخراجهم الحسن والقبح عن معنى الملائمة والمنافرة. فالتي أثبتت الحسن والقبح العقليين هم المعتزلة. هل مشهور مذهب المعتزلة؟ المعتزلة هم الذين يثبتون للأفعال حسنا وقبحا يعرف بالعقل، ولكنهم أخرجوا الملائمة والمنافرة عن